قبل الشيخ، هل ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقول لمن يعطف للمرأة الثانية اللساسة شفاك الله؟ نعم، إذا عطف أحد وقال الحمد لله قل له يرحمك الله، فإذا عطف ثانية وقال الحمد لله قل يرحمك الله، فإذا عطف الثالثة وقال الحمد لله قل عافاك الله إنك مسكون. نعم كذلك يدعو له بالعافية.